سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى البحث من ألفية ابن مالك أو من الخلاصة البحث، دخلنا في بحث المبتدأ والخبر الابتداء، وهو ترجم رحمه الله تعالى بقوله الابتداء. أولا قلنا لما أنهى الكلام على الإفراد على الأفراد الإفراديات شرع يبين المركبات المفردات انتهى منها من أول باب الإعراب إلى هنا، ثم شرع في بيان المركبات. والتركيب قلنا يشمل ماذا أو ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، هما جملة فعلية وجملة اسمية. هذا هو ما يتجاوز أو ملحق بهاتين. وثم المصنف رحمه الله تعالى النووي بن مالك في كتبه يقدم الابتداء وباب المبتدأ والخبر على باب الفاعل. وما السبب؟ لأنه أصل المرفوعات، وهو مذهب من؟ مذهب سيبويه. ولذلك وقدمه لأن مبتدأ كاسمه يستحق أن يتقدم. طيب، وغيره قدمه فابن الحاجب وكذلك السيوطي في ألفيته التي بارى بها جارى بها ألفية ابن مالك، وقال في أولها فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، فقدموا الفاعل على مبتدأ الخبر. لماذا؟ إما لكون عامله لفظيا وهذا معنوي، لهذه النكتة، وهو أنه أن عامله لفظي قدموه لهذا. وأما المصنف رأى أن مبتدأ يستحق ذلك لأنه أصل مرفوعات، وهؤلاء يرون أن فاعل أصل مرفوعات، ولأن عامله لفظي وهذا عامله معنوي. ثم المصنف قال اختار الترجمة ما قال ابن أجروم وغيره المبتدأ باب المبتدأ والخبر، وإنما قال الابتداء. واستأثن شراحه أو العلماء الذين أتوا بعده ترجمة المصنف. لماذا؟ لأنها أفيد، أو فاب المقصود أفيد. لماذا؟ أولا ما هو؟ الاختصار، لأنها مختصرة، بدل المبتدأ والخبر جاء الابتداء. ثانيا إشارة إلى أنه العامل المبتدأ. ثالثا أن الابتداء يستلزم إيش؟ المبتدأ والخبر. رابعا أنه لو قال باب المبتدأ والخبر لتوهم أنه دائما لا بد من المبتدأ والخبر مع بعض. وأما الابتداء فلا يستدعي ذلك. لماذا؟ لأن هناك مبتدأ كما يأتي عنده مبتدأ له خبر ومبتدأ لا خبر له، استغناء عنه بمرفوعه. فمن هنا استحسن تعبير ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله عليه الابتداء على قول من قال باب المبتدأ والخبر، لأن ذاك ينبئ أنهما متلازمان وأنه لا ينفك أحد عن الآخر، وإن كان في التفصيل يعلم، لكنه يعني في أول وهلة وفي أول يعني ما يرى أنه يوفي ذلك، فلذلك تجنبه ابن مالك وأتى بهذه العبارة المختصرة الوافية بالمقصود. ثم قول الناظم رحمه الله تعالى مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. مبتدأ زيد وعاذر خبر، أولا لماذا ترك تعريف المبتدأ؟ والمبتدأ تعريفه ما هو؟ هو الاسم المجرد، وهو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية وشبهها. طيب إذن إذا كان لماذا عجل عن هذا؟ اكتفاء أو استغناء بالمثال، هذه واحدة. هذه واحدة. ثانيا إن أهميته ليس كأهمية، ولذلك يأتي في الخبر يعني والخبر جزء متفاعل وعرفه هناك، وهنا ما عرفه لأن أهمية الخبر أشد من هذا، فلذلك عرف الخبر وعن معرف المبتدأ. استغناء بالمثال، وأحسن من هذا تعريفه في الكافية حيث قال المبتدأ مرفوع مع من ذو خبر أو وصف نسته أو وصف نستغنى بمرفوع ظهر. المبتدأ عندكم تشكيل من الغريب كتاب النحو وفي غلط. المبتدأ أولا مبتدأ، قال هذا غلط، قلنا المبتدأ مرفوع معنى، هو في شكله مرفوع معنى وهذا غلط، مرفوع معنى بالإضافة، مرفوع معنى، فهذا يعني أشمل أو تعريف طيب جيد. وفيها أيضا تقسيم المبتدأ إلى قسمين في نفس البيت، المبتدأ مرفوع معنى معناه أن الرافع هو الابتداء، ذو خبر، ثم قال أو وصف استغنى بمرفوع ظهر، مرفوع ظهر استغنى، ففي الكافية أحسن وأجاد. لكن هنا اختصارا تركه المبتدأ زيد وعابر خبر. وما إعراب البيت؟ مبتدأ خبر مقدم ولا يكون مبتدأ، لماذا؟ ليش؟ لأنه نكرة. مبتدأ زيد وعاذر خبر، وعاذر خبر هذا إيش إعرابه؟ عاذر مبتدأ، مبتدأ خبر، خبر خبر. طيب عاذر أليس نكرة؟ ولماذا جاز؟ أيوه، معرفة لماذا؟ لقصد لفظي، لأنه مقصود اللفظي. وعاذر إن قلت زيد عاذر من يعتذر، إن قلت زيد عاذر من يعتذر. وأول مبتدئ والثاني فاعل أغنى، وقلنا لكم لا تلحنوا في هذا البيت، وإيش تقولون؟ فاعل أغنى في أثار ذلك بالنقل، والنقل هذا في ساعة الكلام يجوز، قرئ في السبعة، النقل هذا صحيح قياس وليس للضرورة. طيب وهذا البيت ما الغرض منه؟ بيان أن المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر، ومبتدأ لا خبر له استغناء بمرفوعه. هذا البيت بين ذلك. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى. طيب وإيش إعراب البيت؟ وأول مبتدأ وهو نكرة، لماذا جاز؟ لأنه قرين إيش؟ مقابل للثاني، أنه أطف عليه والثاني، والثاني معرفة، أنه تقسيم قسمه ثاني. أول مبتدأ، ومبتدأ إيش إعرابه؟ خبره، مبتدأ خبره، مبتدأ خبره. وأول مبتدأ، والثاني إيش إعراب هذا؟ والثاني فاعل، فاعل إيش؟ خبر. أغنى إيش هذا؟ أغنى شرابه، أغنى كل فعل ماضي، مو يكون خبر، هذا يجيب العادي. أغنى فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر، والجملة الخبرية والثاني فاعل مغن في أثار ذاني. شرابه هذا في حرف جر، أثار ذاني مجرور محقي لأن مرادنا لفظ لا معنى. أثار ذاني، أثار وإيش أصل الإعرابي؟ الهمزة الاستفهام، أثار مبتدأ وسوى الابتداء من نكرة تقدم الاستفهام عليه. أثار ذاني أيوة فاعل في محل رفع مبني على السكون، فاعل ذاني. وعلى قول من يقول أنه مثنى حقيقي نقول العامة رفيع الآلف في أثار ذاني. وقال بعد ذلك وقس، وقس إيش معنى وقس هنا؟ المراد منه أنه يقاس على هذا المثال الذي قدمناه كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، على استفهام أو نفي، هذا يقاس قياس يعني. أقائمون الزيداني ما مضروب من عمراني، هذه كلها هي تكون من هذا القبيل. وكاستفهام النفي، وكاستفهام النفي، وكس هذا إعرابه فعل وفاعل، وكاستفهام النفي إيش إعراب هذا؟ كاستفهام خبر مقدم متعلق محذوف، فاعل كاستفهام النفي مبتدا مؤخر. وقد يجوز فاعل نحو فائز أولو الرشد. وهذا ما الغرض من هذا، من هذا الكلام؟ إشارة إيش؟ إلى أنه قد يأتي في كلام العربي أن يكون هناك الوصف الذي ذكرناه بالاعتماد وشرطنا أن أو وصفناه بأنه معتمد على نفي أو استفهام، أحيانا يكون شرعا عن ذلك. وقد يجوز نحو فائز، ثم مثل ذلك نحو فائز أولو الرشد، فائز أولو الرشد، نحو فائز أولو الرشد. وقد يجوز نحو فاعل، إيش أعراب وقد يجوز نحو فاعل؟ أيوة نحو طيب. وبعد ذلك نحو مضاف، وين مضاف إليه؟ فائز الرشد مضاف إليه محكم، لأن مراد مفضولة معناه فائز. كيف إعراب فائز الرشد؟ ها؟ فائز مبتدأ نكره، لماذا جاز ابتداء به؟ عمله فيما بعده لا يجوز، إنما إيش؟ لأنه فاعل في المعنى. فائز أولو الرشد، أولو الرشد هذا إيه؟ فاعل أغنى عن خبر مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من جمع مذكر السالم، والحق من جمع مذكر السالم الذي رفعه بالأنس وجره بالياء. أولو الرشد، أولو مضاف، الرشد مضاف إليه، هذا هو الظاهر الذي أخذناه. وهذا إشارة إيش قلنا؟ هذا الأخير مختلف بين النحاة، منهم من قال يجوز كما قال الناظم هنا واختار هذا المذهب، ومنهم من لا يجوز، ومنهم من يجوز مطلقا وهم الكوفيون، ومنهم من يمنعه بصريون، ومنهم من يتوسط يقول في كلة يجوز وكلة لا يجوز. واحتجوا على ذلك بقول الشاعر وهو فأنا فخير أولا خبير بما هو الخلاف، فخير ايه؟ فخير نحن عند الناس منكم اذا الداعي المثوب قال يا لا، اين معه الشاهد؟ فخير نحن، خير مبتدا ونحن فاعل اغنى. طيب، وكذلك ايضا قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغياء، مقاله لهبي اذا قال الطير مره، هذا خبير على قول يقولون ايه مبتدا، وبنو لهب فاعل اغنى عن الخبر. طيب، إلى هنا هذا مضى درس هذا القسم. وننتقل أيضا إلى مسائل المتعلقة بباب المبتدأ والخبر، وهي مسائل مهمة ينبغي التنبه لها، ومن جملتها الكلام يعني في المبتدأ الذي له فاعل أغنى عن الخبر، وذلك ينقسم إلى أقسام كما أشار إلى قوله. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، والثاني أي الاسم الثاني الذي أتى بعد الاسم الأول مبتدأ، مبتدأ وذا الوصف الذي هو قرن بذلك الاسم خبر عن، خبر عن متى؟ إن في سوى الإفراد تكن استقر. هذا البيت ساقه والغرض منه بيان أن هناك أن الوصف المذكور الذي كان يكون مبتدأ ويكتفي مرفوعا عن الخبر أقسام، قسمان، قسم مطابق وقسم غير مطابق، فهذا أشار به إلى هذا. فإذا كان والمطابقة تكون في المفرد وغير المفرد، فإن كانت المطابقة في المفرد وذلك كقولك أقائم زيدون كلاهما مفردان، أقائم زيدون كلاهما مفردان، ففي مثل هذا وأول مبتدأ قائم، وقائم زيد وأول مبتدأ، والثاني مبتدأ، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. في مثل هذا يجوز لك وجهان، أن تجعل قائم مبتدا وذا الوصف ايش اسمه زيد هذا قائم اغناني خبر, او بالعكس زيد مبتدا وقائم خبر مقدم يجوز هذا. لكن اذا قلنا اقائمان الزيدان اقائمون الزيدان مطابقه في غير الافراد, هذا مطابقه في غير المطابقه, اما ان يكون مطابقا او غير مطابق, والمطابقه اما ان تكون في المفرد وغير المفرد. ففي المفرد يجوز الوجهان, واما في غير المفرد يقول لا بد ان يكون الثاني مبتدا والوصف خبره. اقائمان الزيدان اقائمان الزيدان معنى قائمان الزيدان اقائمان الزيدان وذا الوصف خبر. الزيدان مبتدا مؤخر, اقائمان وخبر مقدم. اقائمون الزيدون كذلك اقائمون الزيدون كذلك. ف أقائمان الزيدان وجمع كذا أقائمون الزيدون, فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم. هذا معنى قول ناظم إن في سوى الإفراد تبقى نستقر, يعني معنى ذلك أنه إذا تطابق الوصف مع المرفوع مع الاسم المرفوع بعده ماذا يكون؟ يكون مبتدعا مؤثرا مبتدأ وذا الوصف خبر خبر مقدم عنه. إن في سوى الإفراد تبقى نستقر. وإعراب البيت والثاني مبتدا مرفوع ولكنه وظيفه ياؤه لضروره الوزن, والثاني مبتدا خبره مبتدا. وذا الوصف ذا اسم اشاره يشار بمفرد مذكر قريب, والوصف نعت او بدل او عطبع يعني معرف معرف بعد اشاره بال يعني يعرب نعتا او بيان او بدل. وذا الوصف خبره وذا الوصف الوصف نعت او عطف بيان او بدل خبر خبر والخبر خبر. ان في سوى الافراد ان اداه شرط وجزم تجزم الفعلين الاول في شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنيه العصر. ان في سوى الافراد متعلق بمحذوف وهو فعل الشرط. ان يطابق ان استقر ان استقر في سوى الافراد طبقا في سوى الافراد متعلق بذلك الفعل المقدر. وطبقا طبقا هي حال كون مطابقا منصوب على الحالية حال من فعل استقر. إن في سوى الإفراد طبقا على كون مطابقا استقر. واستقر هذا مفسر مفسر لفعل فعل الشرط المحذوف. وأما على قول على مذهب الكوفيين يكون في سوى الإفراد متعلقا وإن لا شرط وجزمها فيه هذا واستقر فعل الشرط. وطبقا تمييز محول عن الفاعل أصله إن استقرت مطابقته كان هكذا إن استقرت مطابقته. وهنا يقول الشاعر الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا. الوصف الذي تقدم لنا تقسيم البيان تقسيم المبتدأ إليه وإلى غيره. المبتدأ إما أن يكون وصفا عاملا وإما أن يكون غير وصف, فغير الوصف تقدم وهو الذي يحتاج إلى خبر. والوصف هذا إما أن يكون متطابقا مع خبره إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابق, وهو قسمان ممنوع وجائز. المطابقة وعدم مطابقة قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا أقائم زيد نحو أقائم زيد جاز في وجهان جاز لك وجهان. إن شئت قائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر, وإن شئت زيد مبتدا وقائم خبر مقدم. جاز في وجهان أحدهما أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر, والثاني أن يكون ما بعده مبتدا مؤخرا ويكون الوصف خبر مقدم. ومنه قول تعالى أراغب أنت عن آلهتي. راغب اسم فاعل وصف معتمد على الاستفهام, ومحله محل مبتدا يعني يحتمل أن يكون مبتدا. أراغب راغب مبتدا مرفوع أنت عن آلهتي, وأنت فاعل أراغب أنت عن آلهات, فيجوز أنت فاعل مسد مسد الخبر. ويحتمل أن يكون أنت مبتدئا مؤخرا وراغب خبر مقدما, هذا يجوز أيضا. والأول في هذه الآية أولى. الوجه الأول وهو إيش؟ كونه مبتدئا, لأن قوله عن آلهات معمول لراغب. أراغب أنت عن آلهات معمول لراغب. وفي فصل بين عامل والمعمول, والوصف قبل أن يعمل لا يخبر عنه, ولهذا فضلوا هذا. معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن خبر بأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي عنه. إذا قلنا أراغب أنت عن آلهاتي، أراغب مبتدأ، أنت فاعل سد مسد خبر عن آلهاتي متعلق براغب، هذا الوجه واضح. لماذا؟ لأن أنت فاعل والفاعل عن عامله كجزئه فلا في فصل. وأما بالوجه الثاني راغب خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر، عن آلهاتي متعلق براغب، وهذا أجنبي فصله مبتدأ أجنبي عنه، فلذلك الوجه الأول يستحسن في هذه الآية. وأما أنت زيد قائم زيد فهذا في وجهان متساويان. لأن وأما الوجه الثاني فيلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي للراغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في مبتدأ على الصحيح. والخبر وكما سيأتينا ورفع مبتدأ بالابتداء، أن الخبر مرفوع بمبتدأ والمبتدأ مرفوع بالابتداء لا بالخبر. هناك قول يقول المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مرفوع بالابتداء، بالمبتدأ بالمبتدأ والابتداء أو ترافع، فعلى هذين القولين ما في فصل. لكن المشهور عندهم أن المبتدأ مرفوع بالابتدأ والخبر مرفوع بالمبتدأ، فعلى ذلك يكون فصل لأجنبي. وإن هذا فيما إذا تطابق إيش إفرادا، أنت راغب، أنت زيد أقائم زيد، وإن تطابق تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمع أنه أقائمون الزيدون فما بعد الوصف مبتدأ، فما بعد الوصف مبتدأ، وهذا معنى قولي إيش والثاني مبتدأ، وذا الوصف المعتمد على النفي أو الاستفهام المتقدم خبره ولا يكون العكس. ولماذا؟ لأننا إذا جعلنا مبتدأ خبرا استقام الأمر على لغة الفصحى، وذلك أقائمان مبتدأ الزيدان، أقائمان الزيدان الزيدان مبتدأ مؤخر، قائمان خبر مقدم، صحيح هذا. وأما إذا قلنا قائمان مبتدأ الزيدان فعلنا أغنان خبر فيكون على لغة أقوم براغب، وهذه لغة ليست فصيحة. فلذلك قال ابن مالك والثاني مبتدأ وذا الوصف خبره ولا يكون عكسه إلا على تلك اللغة. وأما على تلك اللغة فيجوز أن نقول أقائمان الزيداني، أقائمون الزيدون قائمون وقائمان، هذا مبتدأ، الزيدون الزيداني فاعل أغنى عن الخبر، لأن على تلك أكلون البراغي على لغة هذه. ويتحاشي أن هذه اللغة قال ابن مالك والثاني مبتدأ وذا الوصف خبره. إن في سوى الإفراد تكلم، أما في الإفراد فقد بينا أنه يجوز الوجهان، إذا تطابق في الإفراد يجوز الوجهان كما في الآية المذكورة وكذلك أقائم زيد. وأما في التثنية والجمع فإنه لا يكون إلا يعني على اللغة الفصحى إلا وجه واحد، وهو أن يكون الوصف خبرا مقدم والاسم الثاني مبتدأ مؤخرا، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ والوصف خبر إلى آخر البيت. أي والثاني ما هو؟ وهو ما بعد الوصف الزيداني الزيدون مبتدأ والوصف خبره عنه مقدم عليه إن تطابق في غير الإفراد، والتثنية والجمع هذا على المشهور من لغة العرب، وهذه لغة الفصحى، ويجوز على لغة أقلني براغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن خبر. والمصنف ما أشار إلى هذا بل جزم بوجه الأول لأنه اللغة المشهورة. هذا في التطابق، تطابق إفرادا قلنا فيه إيش الوجهان جائزان إلا إذا كان هناك داعي أن نفضل أحد الوجهين مثل أراغب أن آلهاتي كما بينا، أو تثنية وجمعا، وهذا أن يكون الوصف خبرا مقدما والاسم المرفوع أن يكون مبتدأ مؤخرا إلا على لغة أقوال البراغب. وإن لم يتطابقا وهو باسمان ممتنع وجائز، غير المطابقة يشمل الاثنين، جائز للغة العربية وممتنع في اللغة العربية فما تقدم. فمثال ممتنع ما هو؟ أقائمان زيد أقائمون زيد، أقائمان زيد أقائمون زيد، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن زيد لا يخبر عنه بالتثنية، أقائمان زيد، وكذلك أيضا أقائمون زيد هذا ما يصلح، هذا ممتنع ولا نتشاغل فيه لأنه لا يصلح تركيبه عربية. فهذا تركيبه الرصيف مثال جائز. أقائمون الزيداني، هذا هو الوجه الجائز. أقائمون الزيداني، أقائمون الزيدون، أقائمون مفرد، الزيدون جمع، هذا غير مطابقة. تخالفا في الجمع أو التثنية، الوصف مفرد والاسم مثنى أو مرفوع أو مجموع، وهذا هو التخالف. فتخالف الوصف مع المرفوع، فما فعل هذا ماذا؟ ما هو الوجه؟ وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما استدخل. فعلى هذا لو قيل لك أعرب أقائم الزيداني، ماذا تعربه؟ تقول أقائم مبتدأ مرفوع لاعتماده على الاستفهام، الزيداني فاعل مرفوع أغنى عن خبر. ولا يجوز أن تعرب العكس. لماذا؟ لأنه يكون إخبارا عن المثنى بالمفرد، وهذا ممنوع. أما كون فاعلا هذا جائز، لأن الأصل في الفاعل أن يجرد الفعل له عن علامة التثنية والجمع. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهادة. وقد قال سعيدا وسعيد أكون براغب، والفعل للظاهر بعد مسند. فعلى ذلك نقول أقائمون الزيدون، أقائمون الزيدان، أقائمون الزيدون، هذا وجه واحد فقط، وهو أن نعامل الوصف مبتدئا والمرفوع فاعلا سد ما سد له الخبر. هذا هو حاصل خلاصة شرح البيت المتقدم، وهو قوله والثاني مبتدا وذل وصف الخبر إن في سوى الإفراد فقد استقر، إن استقر مطابقا في غير الإفراد، وأما في الإفراد ففي وجهان، وأما في غير الإفراد فبينه بأنه يكون مبتدئا مؤخرا. هذه مسألة مهمة عرفناها وفصلناها تفصيلا يليق بها. ثم ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي معرفة عامل المبتدأ والخبر، عامل المبتدأ والخبر، وتعرض له في هذا البيت. فقال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بمبتدأ. والغرض من سوق هذا البيت بيان عامله في المبتدأ والخبر، لأنهما معمولان، والمعمول لا بد له من عامل، والعامل أحيانا يكون لفظيا وأحيانا يكون معنويا. فبين ذلك في هذا البيت فقال ورفعوا أي العرب، ورفعوا أي النحاس، إذن نفصل معنيه. ورفعوا أي العرب معناه أي تكلموا به مرفوعا، لأن العرب لا تعرف هذا مبتدأ ولا خبر، ما لها حاجة بهذا، إذن لا يمكننا أن نفسره بهذا، إنما نقول ورفعوا أي العرب معناه إيش؟ تكلموا به مرفوعا، وأما حكمه لا يعرفون أحكام النحو. ورفعوا أي النحاس إيش معناه؟ أي حكموا بأنه مرفوع. إذن اختلف المعنيان. الضمير الواو إما أن يعود إلى العرب وإما أن يعود إلى النحاس، وعلى معنيين لا يعني، والمعنيان مختلفان. فإن أسلناه إلى العرب معناه أنها تكلمت مرفوعا، وإن أسلناه إلى النحاس معناه حكموا بأنه مرفوع. ورفعوا مبتدأ بماذا؟ بالابتداء. الابتداء معناه التجرد عن العوامل اللفظية، التجرد هو التجرد بالابتداء، أي بعامل هو الابتداء، كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية غير الزائدة وشبهها. التجرد على الابتداء هو هذا معناه، يعني أن المبتدأ مرفوع وعامله والمرفوع لا بد له من رافع، وعامله هو الابتداء المعنوي. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدأ، كذلك أيضا رفع الخبر يكون بمبتدأ نفسه. هذا إشارة إلى ترجيح هذا المذهب، وإلا فالمذهب في الأقوال يعني ترى يعني رفعوا الابتداء، المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر بالخبر والابتداء، المبتدأ مرفوع بالخبر والخبر مبتدأ بالمبتدئ، أو ترافع أقوال. لكن الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى يقول، وهذا هو مذهب السيبويه، أن المبتدأ مرفوع بمعنوي، عامله معنوي، والخبر عامله لفظي. فلذلك قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. وإعراب البيت ورفعوا فعل وفاعل، رفعوا فعل ماضي مبني فتحة مقدرة من عرض أشتاه محل بحركة مناسبة وهي الضمة مناسبة الواو، والواو في محل رفع الفاعل يعني ضمير جماعة في محل رفع الفاعل نري على السكون. وكتبت الآلف بعده للفصل للفرق بينه وبين جزء الكلمة والعاطفة. قال مبتدأ هذا مفعول به، وهذا من اللغز السجاعي يكتب على مثل هذا يقول لك لماذا أين صار المبتدأ مفعولا، هنا قال مبتدأ مفعول به، بالابتداء متعلق برفع، كذاك جار ومجرور خبر مقدم، رفع خبر مبتدأ مؤخر بالمبتدا، كذاك رفع خبر مبتدأ، أو كذاك جار ومجرور حال محل حال كون كذاك رفع خبر مبتدا بالمبتدا جار ومجرور خبر. قال خبر عن رفع، وكذاك حال من المستكين، أو هو خبر مبتدا متعلق يجوز الوجهان، كذاك حال رفع خبر مبتدا بالمبتدا خبر جار ومجرور متعلق بمحض خبر، أو نقول كذاك خبر مقدم رفع خبر مبتدا مؤخر بالمبتدا برفع متعلق برفع، هذا أيضا جائز. وحاصل معنا له وحاصل والشرح يقول مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدا مرفوع بالابتداء بالمعنوي، وأن الخبر مرفوع بالمبتدا، فالعامل في مبتدا معنوي، فالعامل في مبتدا معنوي لأن الابتداء معنى، وهو كون الاسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. هذا تعريف له تعريف الابتداء. ما هو تعريف الابتداء؟ كون الاسم مجردا عن الأوامر اللفظية غير الزائدة أو شبهها. ومن هنا نعلم تعريف المبتدأ. ما هو؟ هو الاسم مرفوع العاري عن الأوامر اللفظية وشبهها وغير الزائدة وشبهها، واحترز بغير الزائدة مثل بحسبك درهم، هذا ما يمنع. بحسبك مبتدا مرفوع وعلامة الرفيع ضمة مقدرة من أنظر أشتاه محل بحركة حرف جر الزائد، والزائد كلا شيء، درهم خبر. فبحسبك مبتدا وهو مجرد عن عوامل لفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة، وذلك فإن الباء الداخلة على الزائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم، رب رجل قائم، رب رجل قائم. من أعرب جار ومجرور، والمشهور عند البصريين رب هذه حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء. رجل مبتدا مرفوع علامة مقدرة من اشتغال المحل بحركة الشبيه اللي حرف الشبيه بالزائد. وماذا قائم الخبر؟ فرجل مبتدا، فرجل مبتدا، فرجل مبتدا، هذا هو الحكاية. الحكاية معناه أن يتقدم استعمال لفظ بصورة معينة من الإعراب فتحكي ذلك الاسم في تلك الحالة التي استعملت فيه. مثلا يعني إن أبانا لفي ضلال مبين، إن حرف نصب وتوكيد، أبانا ما نقول أبونا، أبانا اسم إن، يعني حكاية، حكاية مثل هذا. أما تقول يعني هذا محل أبو فلان، هذا غلط، هذا ما في حكاية هنا، لما تقدم الأسباب لهذا هذا غلط صريح، محل أبي فلان، ليس أبي فلان، أبو فلان هذا غلط فلحا ليس باللغة العربية. الحكاية أن يتقدم شيء، استعمال شيء باللغة بإعراب خاص، ثم أنت تريد أن تتكلم بذلك على حسب غرضك أنت، تجعله مبتدئا، تجعله خبرا، تجعله كذا، ففي تلك الحالة تحكيه بما سبق لك. فهنا بحسب هنا قال هو أصل رب رجل قائم، هذا هو. فلذلك نقول مثلا هنا فرجل مبتدأ، ونقول فرجل ترك الحكاية لكنه ليس لمعرفة هذا الوجه، ونقول لحن عنده لأنه لا يعرف الوجه هذا. إذن فرجل مبتدأ، فرجل مبتدأ. باب مثلا تقدم لك الابتداء يعني، فنقول مثلا ذكر ابن مالك هذا الكلام في باب الابتداء، هذا جائز، هذا هو الذكاء. ولذلك وتقدم في صحيح البخاري مثلا وتقدم في باب كذا وكذا نحكيه نحكيه في باب الابتداء لأن ابن مالك قال الابتداء إذن باب مضاف والابتداء مضاف إليه الذي حكيناه نحن أتينا به ومع ذلك حكيناه الحكاية هو هذا فرجل مبتدأ وقائم خبره ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه نحو رب رجل قائم وامرأة هذا هو الشاهد على أن هذا مرفوع بدليل أن المعطوف يكون مرفوعا لأن ما سلط عليه رب ولذلك نقول رب رجل قائم وامرأة رب رجل الشراب مبتدأ رب حرف جر شبيب الزائد ورجل مبتدأ مرفوع عن نظر حركة حرف شبيب الزائد قائم خبر وامرأة معطوف والعامل في الخبر لفظي أما العامل هذا كله في المبتدأ وهو المبتدأ نفسه هذا هو مذهب السبوي رحمه الله تعالى هذا مذهب وقد اختاره مصنف وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيما معناه هذا مذهب ثاني المبتدأ والخبر مرفوعان بالابتداء أي بالعامل المعنوي وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ تعاون ورفع الخبر هذا قول آخر ثاني وقيل ترافع المبتدأ رفع الخبر وخبر رفع المبتدأ ومعناه أن خبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر وأعدل هذه المذاهب مذهب السيبويه وهو الذي اختاره ليه وهو الأول وهو الذي اختاره مصري وهذا خلاف ما طائلة تعته رد عليه محشي فيه فائدة وهذا يقول المعاكل ما في فائدة لا بل فيه فائدة وذلك يقول فيه أنه ترتب عليه صحة المفردات في نحو زيد قائم وعمر جالس زيد قائم وعمر جالس إذا قلنا العامل في الجزئين الابتداء دون باقي الأقوال لئلا يعطف على معمولي عاملين مختلفين هنا زيد قائم وعمر جالس في إعرابان مثلا زيد قائم مبتدأ وخبر وعمر جالس مبتدأ وخبر فالعطف للجملة ولك عطف المعمولين على المعمولين ولك عطف معمولين على معمولين على عاملين مختلفين أو على عاملين متحدين العمل وعمر معطوف على زيد وجالس معطوف على قائم ففيه على مذهب هذا المذهب الأول العطف على معمولين عاملين مختلفين وهذا ممنوع عند جل النحاة معطوف على عاملين مختلفين في العمل لماذا؟ لأن زيد رفع بالابتداء وقائم رفع بالمبتدأ فإذا عطفنا عمرو على زيد عامله الابتداء وعطفنا جالس على قائم عامله المبتدأ اختلف عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين وأما على القول ترافع أو إلى آخره أو الابتداء التي رفعته على هذا يجوز مثل هذا إذن الفائدة مترتبة على معرفة هذا الخلاف يعني واضحة فالمحشي يقول ما ينبني عليه فائدة لا بل ينبني عليه فائدة مثل هذه المسألة على إيه؟ على ما على على ما إذا اختلف العاملان نقول عطف معمولين على عامل على معمولي عاملين مختلفين لا يجوز إنه إن أجازه الأخفش والكوفيون لكن البصريون منعون ذلك فلذلك نقول له فائدة هذا انتهينا بما يتعلق إيش بالمبتدأ سواء كان تقسيم أنواعه ومعرفته تعريفه وكذلك أيضا تقسيم إلى قسمين مبتدأ له خبر مبتدأ له خبر واستغناء بالمرفوع وكذلك أيضا عامله الابتداء وعامل الخبر هو إلى آخر ما سبق لنا ثم جاء دور المسألة الأخرى العاجله أو قسيمه هو الخبر ما الخبر وكيف هو وكم أقسامه وبماذا يخبر وبماذا يمنع الخبر هذه مسائل كلها تأتينا متتالية فنبدأ يعني نقول إيش والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة هذا تفسير عن تعريف للخبر خلاف ما سبق له في المبتدأ ما عرفه وهنا أتنا بالتعريف ما السبب قلنا لأن الخبر محط الفائدة لأن الخبر محط الفائدة لولا الخبر ما في فائدة في المبتدأ يعني إذن ماذا إذن تعريف الخبر يعني نحن نحتاج إليه أكثر من تعريف المبتدا. مبتدا الحاجة إليه وإن كان في حاجة ولكنه ما يصل إلى هذا الحاجة. والخبر عندهم الجزء المتم الفائدة، والخبر هو الجزء الذي يتم الفائدة، وهذا كلام معترض ظاهره، لأنه يرسل الفاعل، لأنه يشمل الفاعل ونائب الفاعل، لأن الفاعل جزء من الفعل متمم له، ونائب الفاعل كذلك أيضا. إذن هذا التعريف يكون تعريف بالأعم، والتعريف بالأعم عندهم ممنوع. فلذلك نقول هنا الجواب عن هذا نقول فيه محذوف، والخبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدئه، هذا يعين ظاهر، هذا هو الخبر. الخبر إيش؟ هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدئه. إذن هذا محذوف، حذفه لماذا؟ لمعرفته يعني بالأمثلة وكذا، فلذلك الأمثلة أينت ذلك. كالله بر والأيادي شاهدة، مثل بجملتين وهما من المبتدأ والخبر، وما أتى بفعل ولا نائب فاعل، فمثال عين ذلك أي المقدر. والخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدئه، والخبر متم الفائدة. ثم مثل لذلك للتوضيح، فالله بر أي محسن إلى عباده، الله مبتدأ مرفوع، بر خبر مرفوع، هذا إيه؟ فبر خبر لأنه أتم الفائدة بالمبتدأ. والآياد جمع يد، الآياد جمع أيد، وأيدي جمع يد، والآياد النعم، ونعم الله تعالى التي تتوالى على عباده شاهدة على أن الله بر محسن لعباده، على أن الله بر. فإذا فالله بر مبتدأ خبر، والآياد مبتدأ شاهدة خبر، فإذا مثل مثال وأوضحه لتكميل الأمثلة. وأيضا فيه أنه بين أنه يكون مفردا جزءان، الله بر، ويكون يعني كذلك أيضا جملة يعني جمعا، الأيادي جمع، فمثل المثال يوضح ذلك. والإعراب البيت والخبر مبتدا مرفوع، هذا هو الذي يلغز فيه السجاعي، يقول لك أين في أي موضع مقافل الألفية الخبر مبتدئا؟ الجواب هذا، والخبر هذا مبتدا مرفوع، وقع المبتدئ خبرا، والخبر مبتدا مرفوع، الجزء مبتدئ أي خبر مرفوع على مضم ظاهرة، والخبر جزء المتم الفائدة. ولو عكس الإعراب يجوز من حيث الصورة، لكن المحدث عنه دائما يكون إيش؟ مسندا إليه، مسندا إليه. من الفائدة التي يعني نكت فيها البلاغيون أكثر من النحاة هو هذا. إذا احتمل الكلام، وقد تقدم البحث في هذا في المغني، وهو يقول إذا كان هناك احتمل وجهين ننظر إلى أيهم أحوج للمسألة، نقول مثلا المسند إليه يكون في الضم فائدة. مثلا هنا في المسألة نقول المخبر عنه أو المحدث عنه هو الخبر، فلذلك هو مبتدئا أو لا من العكس، والخبر الجزء المتم الفائدة صفة، المتم الفائدة صفة، وخبر بعد الخبر المتم الفائدة، وهذا من إضافة الصفة إلى مرفوع إلى المرفوع إلى منصوبه إلى مفعوله، يعني المتم فائدة أصله كذا، إضافة الصفة إلى منصوبه إلى مفعولها، المتم الفائدة مضاف إليه. ولو قرأناه بالنص جائز، المتم صفة أو خبر بعد خبر، الفائدة مفعول به لمتم، يجوز هذا أيضا، ويجوز إضافة يعني إضافة لفظية. قال كالله بر، الكاف حرف جر، الله بر محكي مجرور لأن المراد لفظ، والأيادي شاهدة معطوف مجرور محكي. عرف المصنف رحمه الله تعالى الخبر بأنه الجزء المكمل أو المكمل الفائدة، ويريد عليه الفائدة. هذا انتقاد من الشارح لكلام الناظم. إذا قلت هذا التعريف ينطبق عليك إيش؟ أن الفاعل يسمى خبرا، لماذا؟ لأنه يتم الفائدة مع فعل، وكذلك الفاعل نحو قام زيد، فإنه يصدق على زيد، هذا هو الحكاية يا جماعة. مثل هذا الحكاية أولى من الإعراب. قام زيد فأعربه قال إيش؟ فإنه يصدق على زيد، هذا نسميه إيش؟ حكاية، وهذا أولى، إنه حكاية لما سبق. على زيد ترك الحكاية يجوز وجهه، على زيد أنه جزء متم لفائدته، وقيل هذا إيه؟ هذا انتقده، وقد أجبنا عن ذلك بماذا؟ بأن هنا مقدر يعني يدل على تقديره مثاله، أو ما ذكره من المثالين يدل عليه، وهو قولنا إيه؟ مع مبتدئ. وقيل بتعريف إنه الجزء منتظم منه مع المبتدئ جملة، وهذا أيضا بمعنى الذي ذكره مصنف مع ضميمة إيش؟ الزيادة. ولا يرد الفاعل على هذا أنه عرف الخبر بما وجد فيه وفي غيره، ولا يرد الفاعل على هذا أنه عرف الخبر بما وجد فيه وفي غيره، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. وإيش هذا؟ هذا فيه خلل. ها؟ كيف كيف؟ شوف شوف، عندنا خلل كثير، خلل كثير، خلل كثير. الله يهديها يا أخوان الطالب. هذا فيه واحد صحيح البخاري فتح الباري، مثل هذا حجم صغير، وأخذه غالبا لخفة وزن وكما يسمون حجمه، وهو مشحون بالأخطاء، يتجاوز كلمة، يتجاوز سطر، يتجاوز، ولكن بخفته، وهذا أيضا من هذا القبيل بخفته أخذه، وإلا فهو مشحون بالأخطاء. هنا يقول لك إيه؟ وقيل في تعريفه إنه الجزء المتم منتظم منتظم منه مع المبتدأ جملة، ولا يرد الفاعل على الله المستعان على هذا التعريف. أيوة أه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هذا اكتب لي اكتب لي هذا اكتب لي اكتب لي هذا هذا اكتبه، لا نتجاوز الخطأ وإلا نحن نسمع بحاجة إليه. و لأنه ولا يرد فعله على هذا التعريف، لماذا؟ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة، بل ينتظم منه مع الفعل جملة. هذا وهذه النسخة أحسن النسخ في حاشية حضوري، هذه هذه طيبة، هذه هي التي نقرأها. وخلاصة هذا أنه عرف الخبر بما وجد فيه وفي غيره، شوف هذا اللهم صل، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره. هذا اعتراض من الشارح ابن عقيل على كلام ابن مالك، وقلنا إن كلام ابن مالك له مخرج فيما ذكرناه، هو قول نعيش مع مبتدئ، وهذا يعني يكون له وقاية له عن الاعتراف. قال أيضا ما يتعلق، وقلنا دخلنا في بحث عن الخبر الذي هو جزء الجزء الثاني مبتدأ، وقلنا عرفناه عرفناه، وقلنا إنه الجزء المتم الفائدة مع مبتدئه، وبثل بأمثلة. ثم مسألة أخرى متعلقة بالخبر، أن الخبر ينقسم إلى قسمين، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي ثقات له. ومفردا، ما المراد بمفرده؟ يعني هنا الجملة وشبهها، الجملة وشبهها. ولقد تقدم وقد تقدم فيما مضى أننا قسمنا المفرد في باب الإعراب. المفرد يختلف في أبواب مختلفة في باب النحو، المفرد في الإعراب، في باب الإعراب المفرد إيش؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالم ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذا هو المفرد في باب الإعراب. وفي باب العلم ما ليس مركبا، هذا ما ليس مركبا تركب يعني خرج من ذلك. طيب، وفي باب لا والنداء ما ليس مضافا ولا شبيها بمضاف. وبباب المبتدا والخبر ما ليس جمع، وكذلك باب الحال، وفي باب الصفة هذه كلها باب المبتدا والخبر وباب الحال وباب الصفة هذه كلها، وكذلك باب الصفة هذه كلها يعنى بها ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ويعنى بالجملة المبتدا والخبر والفعل والفاعل، ويعنى بشبهها الظرف والجار والمجرور. هذا هو خلاصة المعنى المتعلق بالمفرد. إذن ندخل في كلام المصنف، في شرح كلام المصنف. قال: ومفردا حال، حال كونه ويأتي مفردا، ومفردا يأتي أي يأتي الخبر حال كونه مفردا وهو غير الجملة وشبهها، ويأتي جملة وكذلك شبهها، ويأتي جملة وكذلك شبهها. وهذا شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. ولماذا سمي الظرف والجار والمجرور شبه جملة وليس من الجملة ولا من المفرد؟ هذا نظرا ايش؟ لمتعلقهما، نظرا لمتعلقهما، لأنهما يتعلقان إما بالفعل وإما بالاسم وإما بالصفة أو ما أشبهه. طيب، فإذا لهما شبهان جهتان، جهة إفراد وجهة جملة. ففي النظر يعني لا متعلق أنه تعلقهما بالفعل يشبهان ايش؟ يكونان جملة، فلذلك صار شبه جملة وليس جملتين صرفا، وكذلك ليس مفردين، خلاف ما قاله بعض النحاة يقول ايه؟ الإخبار بالظرف والجار والمجرور لا من المفرد ولا من الجملة، يعني يعتبرونه ايه؟ وسط. وكذلك أيضا بعضهم يقول مفرد، فهذه كلها يعني الأولى أن نقول جملة وشبه الجملة. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية حال، حال كون تلك الجملة حاوية أي مشتملة، حاوية معنى الذي سيقت له، معنى الذي المعنى الذي سيقت له الجملة، أي المراد والغرض والمقصود الذي سيقت له الجملة، وهو إيش؟ الرابط، ما يسمى بالرابط، يعني زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، هذا جملة مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ قام أبوه فعل وفاعل. هذه الجملة سيقت لتتميم معنى زيد وتفصيل الغرض منه، لكنها لابد أن تكون مشتملة على ماذا؟ على ما يربطها بذلك، لأنها جملة منعزلة عنه. لو قلنا زيد قام أب كان كلام أجنبي، لأنه ما ربط شيء بينهما، زيد مبتدأ قام أب فعل وفاعل. إذن حاوية المعنى الذي ثقت له هو الرابط، الرابط أحيانا يكون ضميرا، وأحيانا يكون اسم إشارة، وأحيانا يكون إعادة المبتدأ بنفسه، وإلى آخر ما سيأتي تقسمه إلى ذلك. ويقول حاوية معنى الذي سقت له، معنى الذي سقت الجملة لأجله، معنى الذي سقت الجملة لأجله. إذن هناك في قولنا ومفردا يأتي، قلنا ما المراد بالمفرد في هذا الباب؟ ما ليس إيش؟ جملة ولا شبه. إذن الزيدان قائمان والزيدون قائمون، هذا من أي نوع؟ من المفرد، هذا إخبار المفرد، لأن التعريف الذي عرفنا أي مفرد ما ينطبق عليه. إذن المثنى والجمع وكذلك اسم الجنس وغيره كله داخل في المفرد، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، داخلان في المفرد. ومفردا يأتي ويأتي جملة، ويأتي جملة، وكذلك المركب فسيبويه وبالب كل هذه المفردات. ويأتي جملة، والجملة تشرط عليها أن لا تكون ندائية، وأن لا تكون مصدرة بلكن أو ببل أو حتى، وكذلك أيضا يعني لهم شروط في ذلك متفق ولا مختلف فيه، أن لا تكون كذلك. وأما إذا كانت كذلك فإنها لا تكون خبرا له. ومعنى قوله حاوية أي مشتملة على اسم، على الذي معنى الذي سيقت له، على اسم بمعنى المبتدأ الذي سيقت خبرا له هو الرابط، على معنى سيقت له يعني تلك الجملة، أي لذلك المبتدأ على معنى هو الرابط. إذن هذا لابد، إذن عرفنا من هذا أن الجملة تقع، أن الخبر يأتي مفردا ولا يحتاج إلى رابط على القول الراجح والذي مشى على الناظر. وبعضهم يقول لا بد من الرابط فيه وسنذكره في الشرع. ويأتي جملة لكن لا بد أن يكون رابط موجود بين تلك الجملة وبين المبتدأ، وهذا ما يسمى بالرابط. ثم إذا كانت جملة ووقعت خبرا قلنا لا بد من الرابط، لكن هذا الرابط مما استثنوه أن تكون الجملة أين المبتدأ، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وإن تكن إياه، وإن تكن الجملة نفس المبتدأ بأن ذكر فيها لفظا أو معنى، وإن تكن إياه معنى أي من حيث المعنى، هذا منصوب على التمييز، معنى أي من حيث المعنى كانت نفس المبتدأ. اكتفى أي اكتفى المبتدأ عن طلب رابط بها، بالجملة نفسها يكتفي عن طلب رابط، لا يحتاج إلى رابط بل تكفي الجملة نفسها. ومثال ذلك كنطقي الله حسبي وكفى، هذا هو المثال، نطقي أي تكلمي الله حسبي وكفى، هذه الجملة نطقي مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، حسبي خبره، وكفى معطوف على الخبر. إذن وقعت الجملة خبرا عن مبتدأ هي نفس ذلك المبتدأ، لأن نطقي النطق هو نفسه الله حسبي، ما تكلمه هو هذا له، إذن نفس المبتدأ نفس الجملة كانت عين المبتدأ، فإن ذلك يكفي المعنى، فإن ذلك يكتفي بنفس المبتدأ ولا يحتاج بنفس الخبر بالجملة نفسها ولا يحتاج إلى رابط، وهذا هو المعنى. وكأنه استثناه من ذلك، وكأنه استثناه من ذلك، لكن هذا لو لم يستثنيه أيضا يمشي. لماذا؟ لأننا قلنا الرابط إما أن يكون ضميرا أو اسم إشارة أو إعادة المبتدأ لفظا أو معنى، الحق ثم الحق، وكذلك أيضا معنى مثل هذا، فإذا هذه كلها داخلة في ذلك، لكن إيضاحا للفائدة و يعني تعميما أو نشر للفائدة أعاده بعد ذلك. والخبر والإعراب الوضع الاستنادي مفردا حال منصوب من حال مقدم، يأتي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن اسم الجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عند الاستفهام، يأتي وفاعله ضمير مستتر تقدير هو أي المبتدع، ويأتي الخبر أي الخبر ضمير يرجع إلى الخبر، ويأتي أيضا فعل وفاعل جملة حال كونه جملة حاوية حال ثانية، حال كونها حاوية معنى الذي في قتله معنى مفعول به لحاوية، لأن الأسماء الاسم فاعل يعمل عمل فعلي، حاوية معنى الذي معنى مضاف، الذي مضاف إليه اسمه إيه ثم موصول معنى مبتدأ مضاف إليه مبني على السكون، سيقة فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، سيقة والتاء على مطلق الفاعل، سيقة ونائب فاعل ضمير مستتر به له جار متعدد من الصيغة، إذا جملة من الفعل والنائب صلة الموصول لا محل من الإعراب. وإن تكن إياه الواقعة السنابية إن أداة شرط وجز تجزم فعل شرطها وتعزم فعل شرطها وجوابها، تجزم الفعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنية على السكون، وإن تكن فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وآخره، تكون واسمها ضمير مستتر فيها تقدير هي، إياه خبرها مع لنصب يعني مبني على السكون أو على الضم على خلاف بين النحاة، هل الجملة إياه والضمير أو الضمير إياه على مذهب البصريين، والهاء حروف أو فارقة بين المتشابهات، معنى منصوب على التمييز أي من حيث المعنى، معنى اكتفى هذا فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مضيفة على المقدرة من عمدنا التعذر، اكتفى وفاعله هو ضمن المستتر بها متعلق باكتفى، كنطق الله حسبي وكفى، الكاف حرف جر، نطق الله حسبي وكفى مجرور بالكاف محقي، واصل اعرابه نطق مبتدا مرفوع وعلامه رفعه مقدره على الاخير على ما قبل يعني متكلم من عمد الاشكال المحل بحركه المناسبه الياء تناسبها الكسره، نطق مضاف والياء ضمير المتكلم مع الجر مضاف اليه مبني اصل، نطق الله مبتدا ثاني مرفوع، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثاني مرفوع، وحسبي خبر مرفوع علامة ضمته مقدرة منع عنه لا شاء محلي بحركة مناسبة. حسبي مضاف يا متكلم مضاف له وكفى له أتباع كفى في علمات وفعيل هو الجملة معطوب على خبر والجملة في محل قول ما منصوب على القول أي بقول مقدر كقولك نطق الله حسبي وكفى نقول القول مقدر. يقول الشارح ينقسم الخبر إلى مفرد وإلى جملة. انتبهوا هو الذي شرحناه هو الذي يأتي على باب التكرار شرحناه وتوسعنا فيه ثم الشرح يعني أمامكم مكتوب هو نفس الشرح الذي شرحناه. ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة هذا بيان لانقسام الخبر وسيأتي كلامه على مفرد هذا سيأتي. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا نفس المبتدأ فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط وهذا حاوية معنى الذي سقط له يربطها بالمبتدأ وهذا معنى قولي حاوية معنى الذي سقط له. والرابط الذي يربط المبتدأ جملة بالمبتدأ إما ضمير يرجع إلى المبتدأ مثل نحو زيد قام أبوه زيد مبتدأ قام فعل ما أبوه فاعل مرفوع وأبوه مضاف له مضاف له. طيب هذا الفعل والفعيل في محل رفع خبر مبتدا واين الرابط الهاء الضمير. وقد يكون الضمير مقدرا احيانا يكون مقدرا غير مذكور كما في المثال نحو السمن منوان بدرهم مثلا هذا السمن منوان تثنيه منع المن والمنى لغتان منى هذا معيار معيار معيار في ايام ذاكره والان صار جرام والى اخره وكيلو هذا يعني منع للسمن والعسل فيقول يقول صاحب السمن قال كم منوان بدرهم السمن مبتدأ منوان بدرهم منوان مبتدأ ثاني يعني وسوغ الابتداء بالنكرة كونه موصول بصفة معبود منوان منه بدرهم خبر. وأين الرابط مقدر السمن منوان منه بدرهم الضمير مقدر يعني احيانا يكون مذكورا واحيانا يكون مقدرا فلا يعني يمنع ذلك. منوان منه بدرهم او اشاره او اسم اشاره اما ضمير او اشاره الى المبتدئ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير كيف اعراب الايه لباس مبتدا مرفوع التقوى مضاف اليه ذلك اسم اشاره مبتدا ثاني خير خبر مبتدئ الثاني والجملة مبتدئ الثاني وخبره خبر المبتدئ الأول. وأين الرابط اسم الإشارة ذلك اسم إشارة مبتدئ ثاني وهو الرابط لأن الإشارة يرجع إلى مبتدأ أنا في قراءة من رفع اللباس ولباس التقوى ذلك خير وأما من نصبه فإعرابه إيش غير هذا. وعلى تجده على خبر خير خبر سبعية. ولباس التقوى ذلك خير وعلى هذا معطوف ما هو مبتدا ولباس التقوى معطوف على لباس الأول أنزلنا على الاثنين لباس التقوى. قال في قراءة من رفع اللباس لباسه أو تكرار المبتدا أو تكرار المبتدا بلفظه وهذا هو الحكاية الذي ذكرناه انتبهوا له في قراءة من رفع لباس من رفع اللباس لا ما يحتاج إلى حكاية لأنه أدخل عليها ولو قال في قراءة من رفع لباس يكون حكاية اللباس أو تكرار المبتدأ بلفظه. إذا ذكرنا من الروابط كم الضمير ومثاله زيد قام أبوه واسم الإشارة وهذا الضمير يكون مرفوضا ومقدرا وكذلك اسم الإشارة والآية المذكورة دليل له. ثم تكرار المبتدأ نفسه يكون رابطا وذلك كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وأكثر ما يكون ذلك متى في مواضع التفخيم لأن هذه الآية وردت التفخيم أحوال يوم القيامة. الحاقة مبتدأ ما اسم إشارة اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ ثاني الحاقة خبر مبتدأ ثاني أو بالعكس أو بالعطف. والجملة المبتدئ الثاني وخبره خبر المبتدئ الأول. وأين الرابط؟ تكرار المبتدئ نفسه، يعني الحق جاء مرة ثانية. القارعة ما القارعة؟ كيف الإعراب؟ القارعة مبتدأ، ما اسم استفهام مبتدئ ثاني أو خبر مقدم؟ القارعة خبر أو مبتدئ مؤخر. والجملة المبتدئ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدئ الأول. ما أين الرابط؟ إعادة المبتدئ بلفظه، هذا أيضا رابط يربط في مواضع التفخيم، كقوله تعالى حقكم الحق وقوله القارعة القارعة. وقد استعملوا في غيرهم في غيرها في مواضع التفخيم، هذا هو أكثر ما يأتي في القرآن هكذا. وقد استعملوا في غير التفخيم في غير التفخيم، مثال زيد ما زيد، زيد ما زيد، زيد مبتدأ ما اسمه زيد، زيد خبر، إذا هذا ما في تفخيم هنا. أو عموم يدخل تحته المبتدأ، يعني أو عموما الرابط اسم الإشارة إعادة المبتدأ بلفظه، وذكر هنا إيش الرابط؟ واحد اسم الإشارة، اثنين إعادة المبتدأ بلفظه، أو دخول أو عموم أو ذكر عموم يشمل المبتدأ نفسه، نحو زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، زيد مبتدأ مرفوع، نعم فعل ماض وهي من أفعال المدح، الرجل فاعل مرفوع، فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني ال، هذا مقارني ال أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرامة، فهذا الرجل فاعل مرفوع. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، أين هو؟ زيد. إذن لا بد من الرابط، أين الرابط؟ نقول الرجل هذا معرف بآل الجنسية، ومعرف بآل الجنسية كالنشرة يوم شامل، شامل يشمل، فدخل زيد تحته، فإعادة المبتدأ بلفظه كالآيتين السابقتين، وإعادة المبتدأ بمعناه هذا أيضا يربطه، يعني لما دخل مبتدأ في عموم الخبر، في عموم الخبر كفانا عن طلب رابط من الضمير أو اسم إشارة. إذن زيد نعم الرجل، وهذا كله بما إذا لم تكن الجملة عين المبتدأ، وهذا فيما إذا كانت الجملة غير المبتدأ، معناها غير المبتدأ. وأما إذا كانت الجملة وإن كانت الجملة واقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى نفسها، هي الجملة كلها في المعنى، لم تحتاج إلى رابط، لم تحتاج إلى رابط، ما في رابط. وهذا معنى قولي وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقوله نطق الله حسبي، نطق الله حسبي، هذا هو مثال نطق مبتدأ. فنطق مبتدأ مبتدأ أول، والاسم كريم مبتدأ ثاني، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والجملة والمبتدأ الثاني، وخبره خبر عن المبتدأ الأول. واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقه، وكذلك قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، قولي مبتدأ، لا إله إلا الله خبر وهو جملة، لأن لا واسمعها وخبرها جملة، فإذا نفس الجملة نفسها هي قول مبتدأ. ويسأل سائل ويقول هناك فيما تقدم مثل قوله قول تعالى الحاقة ما الحاقة، أليست الجملة الثانية أين المبتدأ؟ ولماذا أفرد هذا من هذا؟ نقول لا، هناك ليست أين المبتدأ، إنما فيها لفظ المبتدأ موجود، الحاقة مبتدأ، ما الحاقة ما استفهامية ليست من المبتدأ، لا دخل لها، إذن الحاقة هو الموجود. وأما هنا نفس الجملة هو نفس المبتدأ، نطقي أي منطوقي، ما هو المنطوق؟ الله حسب، جملته المبتدأ والخبر، وكذلك قولي لا إله إلا الله، قولي مبتدأ، لا إله إلا الله خبر، والقول المقول مقولي لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله برمتها صارت نفس المبتدأ، وأما في الأمثلة السابقة ليست الجملة نفس المبتدأ، وإنما المبتدأ موجود فيها، وهذا هو ليه. ولذلك قلنا هناك رابط إعادة المبتدأ بلفظه، إعادة المبتدأ بمعناه، وهنا قلنا المبتدأ الجملة نفسها صارت عين المبتدأ. انتهى الوقت. فنقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.